هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة الذي أستعرض لك فيه بعض الفقرات التي قدمناها طوال الأسبوع الماضي، وأسعد بك اليوم منى خليل. ونبدأ وكما تعودنا بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. رسالة اليوم من زوج في إحدى محافظات الوجه القبلي، يقول في رسالته: أنا رجل أعمال متزوج منذ 10 سنوات، أنجبت 3 أولاد، وشقتي والحمد لله فيها جميع الكماليات. أعيش في منزل تركه لنا الوالد رحمه الله مع ثروة لا بأس بها. يسكن في الشقة المجاورة لي أمي وأختي الطالبة وأخي الطالب، وأتولى رعايتهم لأني الابن الأكبر، ولكن زوجتي لا يرضيها ذلك وتسبب المشاكل كلما وجدتني أقضي حاجات أمي وإخوتي، وتحرضني دائما على كراهيتهم وعدم رعايتهم، مع أنها تعلم أني الوحيد الذي لهم بعد الله. ومنعا للمشاكل والخلافات انفصلت بالمعيشة عن أمي وإخوتي من حيث المأكل والمشرب، ودبرت لهم أمور معيشتهم الخاصة، ولكن زوجتي تصر أن أقاطع أسرتي نهائيا، علما بأن والدتي سيدة طيبة جدا ولا تكن لزوجتي أي كراهية، ودائما تقف في صفها عند حدوث أي خلاف بيني وبين زوجتي. لجأت إلى أسرة زوجتي لتسوية هذا النزاع، ولكني لم أجد من أهلها أي استعداد أو استجابة، حيث أنهم يعلمون أنها صليطة اللسان ولا يجدي معها أي تفاهم. فكرت في الزواج من فتاة أخرى جامعية، ولكني أخاف على أولادي ولا أستبعد أن تؤذيهم انتقاما مني، لأنها عنيدة ومستبدة ونزاعة للشر. حاولت أن أرد زوجتي عن تفكيرها الخطأ، فهجرتها شهورا، ولكن الهجر لم يجدي معها. حياتي أصبحت مستحيلة تفتش عن أي سبب لإثارة النزاع والمشاكل. لو تأخرت خارج البيت تقابلني عند عودتي بالأسئلة والاستجوابات. كنت أظن أن السبب في سلوكها هذا عدم التعليم الكافي، ولكن ظني غير سليم، فأمي وجدتي وعماتي وخالاتي لم يحصلن على أي تعليم ولم يدخلن مدارس، ومع ذلك فهم على درجة كبيرة من الوعي وكرم الخلق والاستمساك بالتقاليد الطيبة والقيم وحسن العشرة. أصبحت أكرهها كرها شديدا ولا أعرف ماذا أفعل يا سيدتي. أرجو أن أسمع كلمة منك تقضي على حيرتي وورطة حياتي. يا عزيزي الزوج الحائر، لقد تأخر سؤالك هذا 10 سنوات كاملة، هي عمر زواجك، فلا أتصور أن هذا الطبع جديد على زوجتك، بدليل أن أهلها يرفضون التدخل في شؤونها ويقولون إنها صليطة اللسان. والموقف الذي تحاول أن تتخذه اليوم كان الواجب عليك أن تبادر إلى اتخاذه منذ شهور الزواج الأولى، فتوقفها عند حدها وترفض كل تصرف غير معقول منها، وتفرض عليها الرأي الذي تراه ربما كان الإصلاح ممكنا في تلك المرحلة المبكرة. ولا أوافقك أبدا على التفكير في زواج جديد من جامعية أو غير جامعية. فكر في أولادك الثلاثة واجعل همك الأول العناية بهم وصيانتهم من انفلات أمهم، ولا تفرط أبدا في أمك وأختك وأخيك، ولا تسمح لزوجتك أبدا أن تمسهم بكلمة أو تتدخل في علاقتك بهم. إنها زوجة ناشز ناقصة عقل ودين، والزوج له السلطان الذي يضع حدا لهذا النشوز. فهل أنت من الضعف بحيث لا تستطيع أن تفرض رأيك وسيادتك على زوجتك وتحمي أمك وأختك وأخيك وأن تصون أولادك الثلاثة؟ أنت رب البيت، فلا تتخلى عن وضعك ومسؤولياتك، واجعل كلمتك هي العليا، فقد تنصلح جميع الأمور. والآن مع أحمد الأصبي التأليف وهاني الهواري الإخراج وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. الله الله الله الله الله، تسلم إيديك يا أميمة يا حياتي، أكلة تجنن. بالهنا والشفا يا حبيبي، أكل مسلوق ونيف ني، يعني صحي 100%. الله أكبر، يعني أخيرا اقتنعت يا أميمة، أخيرا عرفت أهمية الأكل الصحي، عرفت أهمية البعد عن الأكل المتحمر والنشويات والمعجنات. طبعا يا أحمد طبعا، ده غير بقى وجود السلطة كطبق أساسي في وجبة الغداء، والخضار يبقى سوتيه مش متسبك. بص يا أميمة، أنا بصراحة بقى مبسوط جدا إنك أخيرا تفهمت وجهة نظري. وبعد الأكل كده بقى طبعا إيه، هدخل أنام شوية. إيه ده مش ناوي تنزل الجيم؟ لا يا حياتي، ما أنا رحت الجيم بعد ما طلعت من صلاة الجمعة. هدخل بقى أريح ساعة كده. عن إذنك يا أميمة. اتفضل. حلو قوي. أحمد دخل ينام وسد موبايله، أنا هفتحه وأخش على الفيسبوك وعلى الواتساب وأعرف هو بيخطط لإيه بالظبط وبيحافظ على صحته عشان مين. معقولة يا أميمة؟ ده تصرف ست عقلة برضو؟ تفتحي موبايل أحمد من وراه وتشوف الفيس والواتساب؟ ويا ريتني لقيت حاجة. وزعلانة قوي؟ طبعا مش هتلاقي مهما دورتي، لأن ده أحمد مرزوق، راجل متربي ومحترم وابن أصول. هو أنا عايز أفهم ليه مهتم بنفسه وبصحته اليومين دول؟ ليه؟ هو حرام الواحد يهتم بصحته، انت عجيبة قوي، ما تبطلي غيرة يا أميمة. وسلام، وهو انت يعني مش بتغيري على طارق؟ طارق؟ هو فين طارق؟ بس يا سيدي، وبعد ما طارق ورشا اتخانقوا، طارق لم هدومه وساب البيت لرشا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هيكون راح فين يعني يا أميمة؟ ودي عايزة سؤال، أكيد سافر الأقصر أو أسوان يعني يبدأ شغله. إزاي بس يا أميمة؟ كل الحكاية إنه بيدي رشا مهلة للتفكير بهدوء. الله، أمال يعني هيكون فين دلوقتي؟ بقولك ايه يا احمد، ما تنزل تدور عليه. ادور عليه؟ حاضر يا حبيبتي حاضر، هأجر ميكروفون وامشي في الشوارع اقول مرشد سياحي تايه يا اولادي الحلال، مرشد سياحي تايه يا اولادي الحلال. ايه ده؟ طب بقولك ايه، افتح الباب شوفي مين. حاضر. قول يا سيدي، هات ما عندك، كل اذان صاغيه. أنا مش هقول حاجة جديدة يا باشمهندس، بالتأكيد أنت عارف كل التفاصيل، بس يعني هل أنا غلطان؟ أنا غلطان لما أفكر في استقرار أسرتي وإننا نبقى إحنا الاتنين مع بعض، يبقى أنا طماع وانتهازي؟ لا طبعا، من حق كل زوج انه يحلم بانه يكون هو ومراته مع بعض. امال ليه رشا حسبها كده؟ ليه دايما سيئة الظن في كل تصرف اعمله او في كل كلمة اقولها؟ شوف يا طارق، انا عاوزك يعني تفهم حاجة كويسة. رشا طبيبة ليها عيادة، وعيادة ناجحة وليها زباين كتير كمان. بالتأكيد يعني هي تقدر تنقل للأقصر أو أسوان على حسب مكان شغلك، لكن مش هتعرف تعمل زبون زي ما عملت هنا. طبعا ده غير عملها الحزبي وعملها التطوعي كمان. تقصدي إيه يا أمي؟ سافري مع جوزك يا رشا، روحي معاه رجلك على رجله، ده جوزك برضو. ست مننا مهما وصلت لفين فهي في النهاية لازم تكون سند لجوزها. هي بس وعيادتي والحزب وشغل التطوعي كل ده تقدري تبدأي من تاني. يلا قومي حضري شنطتك وروحي معاه. طارق الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رشا. طارق أنا عاوز أقول لك حاجة. لا يا رشا، أنا اللي عايز أقول لك حاجة. أنا هسافر لوحدي وأنت هتفضلي هنا عشان العيادة وعشان الحزب، وأنا كل شهر هنزل أجازة يومين وأرجع تاني. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. تتبع أخطاء الخير يا دكتورة، ورصد يعني العيوب والصفات غير الحميدة في الآخرين دون النظر في البني آدم نفسه اللي بيتكلم واللي بيتتبع واللي يعني بيرصد أخطاء بل ويعني كمان ينشرها للغير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. خليني أقول لحضرتك النهاردة بالمعلومة اللي بتقوليها دي، هقول لكل حد من فضلك بص في ورقتك وبص في ورقتك. يعني إيه؟ يعني ركز في عيوبك أنت وملكش دعوة بحد، وبص في ورقتك يعني حضري إجابة على كل اللي عملتيه في حياتك لما تقفي بين ايدين ربنا ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. انت مالك بيها؟ هي جابت ايه ولا عندها ايه ولا راحت فين؟ خليكي في حالك، احنا كلنا مليانين عيوب لكن مش واخدين بالنا وبنركز بس مع عيوب الناس. بصي في ورقتك اللي استلمتيها لما بلغتي وبقيتي شابة وهتتسحب منك عند خروج الروح، يا ترى كاتبة فيها ايه؟ هو انت كاتبة حاجة حلوة تتحط في ميزان حسناتك، ولا هتقولي لي ما انا ما كتبتش ده الملكين اللي كتبوا؟ ما انت اللي مليتي الملكين. يا ترى هتخرجي احسن ما عندك في ورقه اجابتك اللي هي ورقه امتحانك، ولا هتخرجي اسوا ما فيكي؟ انت حره، كل انسان بصير على نفسه. يا ريت ما نتتبعش عورات الناس وننشر فضايحهم ومشاكلهم. نصيحتي ليكم خلوها تقف عندكم وتكون نيتكم ستر عوره انسان، لأن من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن تتبع عورة إنسان تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر الأرض. ومن منا بدون عيوب يا دكتورة؟ ومن منا بدون أخطاء؟ لكن للأسف الشديد أحيانا بيبقوا مصحاب، وأول ما بيحصل خلاف بتتعقد الأمور أكثر، فكل واحد بيتكلم عن الآخر وبيصفه بصفات قد تكون مش موجودة أصلا فيه. يعني يطلع شائعات عليه. ايوه ده احنا هنخش في مشكله جامده جدا، مشكله الشائعات. كمان هنفتري على الناس. يا جماعه ده احنا المفروض نستر الناس، نصفح صفح جميل، مش كمان نطلع فيهم اللي مش موجود. يا ريت نقابل السيئه بالحسنه، يا ريت عشان صفحتنا تبقى جميله ومليانه حسنات تنفعنا يوم القيامه، ان احنا ما نقولش للناس الحاجه اللي مش موجوده فيهم، وتقف عندنا العورة ما نتتبعهاش. وتخيلوا كده لو قلب بيحمل العداوة والبغضاء للناس ويتتبع عورتهم، ده هيبقى عقابه ازاي عند ربنا؟ والقلب التاني اللي بيحمل الحب والتسامح والود مع الناس ده هياخد جزاء شكله ايه؟ فياريت نخلي بالنا. ياريت نخلي بالنا وربنا دايما يجعلنا كده من اللي ربنا حبهم ومتقربين إلى ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز حضرتك تقولي لي بعض الأمور تعين الإنسان إن هو يبقى كويس وما يعملش حاجة وحشة لحد وقادمين الغيظ، يعني يقدر يمتلك ذاته. دي أنا هاخد فيها مثال حضرتك في الأب في البيت بين أبنائه. عدل الأب بين أبنائه هيورثهم سلامة الصدر تجاه بعضهم البعض، لأن دي مشكلة أنا بشوفها النهاردة، إن الأب اللي بيفرق بين أولاده بيحصل بينهم بغضاء وضغينة. عايزهم يحبوا بعض، عايز الأم لما تتكلم كلمة حلوة رقيقة مع البنت تتكلم زيها مع الولد، كلنا نحب بعض. التواضع بيننا وبين بعض مع الناس هيخلي حياتنا حلوة. وهقول التمس لأخيك عذر إلى 70 عذر، فإن لم تجد له عذر فلعل عنده عذره، فخير الناس أعذرهم للناس ورفقا بأرحم. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. المشاركة مسؤولية في التعديلات الدستورية. لماذا التعديلات الدستورية؟ حملة انزل وشارك، انزل وشارك علشان كل واحد فينا ياخد الاستحقاقات الخاصة بيه. انزل وشارك كل مواطن له الحق الدستوري في التصويت على التعديلات الدستورية وعلى بعض المواد المراد التعديل بها. بعض المواد المراد التعديل بها هي فايدة لكل مواطن، فايدة لبعض الفئات المهمشة مثل المرأة، مثل المسيحيين، مثل الفلاح، مثل العمال، مثل الشباب، مثل ذي الإعاقة الخاصة. التعديلات الدستورية هي مهمة جدا لثبات الدولة داخليا. التعديلات الدستورية حق لكل مواطن والحفاظ على الدولة المصرية. فاتن عريف، حملة يلا شباب، نائب منسق الحملة. يوم الثلاثاء الماضي قدمت هبة يوسف لقاء مع الأستاذة أميرة حسين عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية حول حقوق المرأة. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء. المرأة العربية واحدة من المنظمات المعنية بحقوق المرأة، هي واحدة من المؤسسات اللي بدأت بدري في الاهتمام بحقوق المرأة سواء على المستوى القانوني أو على المستوى السياسي. رابطة المرأة العربية عملت العديد من المشروعات اللي بتهتم بزيادة تواجد المرأة المصرية في المجالس النيابية المنتخبة سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية، كمان في المناصب العليا زي القضاء. والحقيقة اتحققت كتير من الإنجازات نتيجة شغل رابطة المرأة العربية ومنظمات أخرى معنية بحقوق المرأة. أنا كنت معنية بالجزء الخاص بالمرأة وحقوق الإنسان، وده بيهدف إلى عرض التغيرات والتطورات التي طرأت على المرأة بشكل عام خلال الفترة الماضية. الحقيقة الفترة اللي فاتت كانت فترة معقدة نسبيا، لأنها كانت فترة يعني مرت بيها مصر وكذلك المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع بتغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بداية من كون مشاركة المرأة المصرية في المظاهرات وثورة 25 يناير وكذلك 30 يونيو والفترة اللي ما بينهم الاحتجاجات السلمية اللي تمت في الفترة دي، ده بيعكس زيادة وعي المرأة المصرية بحقوقها السياسية، وده كمان ممكن نرصده بزيادة مشاركة الستات المصريات في الانتخابات. يعني بالمقارنة بالفترات السابقة ما قبل الثورة يعتبر في طفرة كبيرة، طبعا كانت واضحة جدا في الانتخابات الرئاسية في الاستفتاء على الدستور. بالضبط بالضبط، وحرص على المشاركة الحقيقية ووقوف بالساعات في الطوابير، وده فعلا بيعكس زيادة وعيهم بحقوقهم واهتمامهم بالمشاركة السياسية بشكل عام. لكن على المستوى الآخر برضو محور المرأة حقوق الإنسان بيتعرض للتمييز اللي ممكن يكون ضد المرأة في القوانين والتشريعات. يعني لو أنا هتكلم على الإنجازات، الدستور المصري 2014 الحقيقة بيكفل المرأة حقوق متساوية مع الرجل، وبينص على كتير من المكتسبات اللي بتهم المرأة جدا، المرأة المصرية. بالفعل نحتاج إلى تفعيل هذه المواد وتحويلها إلى قوانين وتشريعات. بالضبط، وتنقية القوانين الموجودة من التمييز، ومثلا إنفاذ القانون، لأن أحيانا بيبقى فيه قوانين ممكن تكون تقدمية جدا وفعلا قوانين كويسة، لكن في تنفيذها لإما ما بتتنفذ لإما بتتنفذ بشكل لا يعكس روح القوانين دي. عزيزتي المستمعة، الفراولة متوفرة الآن في الأسواق، وبعض السيدات يبحثن عن طريقة حفظ الفراولة لتناولها بعد ذلك كعصير لذيذ ومفيد، مع الشيف أمان العمري وطريقة حفظ الفراولة. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة هنقدم طبق حلو. احنا دلوقتي في موسم الفراولة، والفراولة انا شايفها كتير جدا جدا السوق ورخيصة، فقلنا فرصة بقى ايه نعمل شوية ايه فراولة. النهاردة هنعمل ثلاث حاجات، ازاي نحفظها في الفريزر، او ازاي نعمل يبقى عندي صوص فراولة ويبقى عندي مربى. وطبعا رمضان داخل، كل سنة وانتم طيبين، وكل الحاجات دي ايه هنجهز لها فرصة بقى والفراولة دلوقتي موجودة ورخيصة. الاول هنبدأ ازاي نشيلها في الفريزر. هنجيب الفراولة نغسلها كويس قوي، ونشيل الوردات الخضر اللي هي فيها ديت، نشيلها بالسكينة. ليه بالسكينة مش بإيدي؟ بالسكينة عشان السكينة هتقطع لي الحتة اللي تحت الوردة دي، بيبقى في حتة كده تحت الوردة بيضة أنا مش عايزها أقطعها، يبقى هقطعها بالسكينة. بعد كده هعبيها في كيس، وممكن أحط عليها شوية سكر، كوباية سكر بقى، نص كوباية سكر مش مشكلة. كده يبقى خلاص هي عندي كده جاهزة ان هي تتفرز في الفريزر. اشيلها بقى الرمضان، كل سنة طيبين، للصيف عصير، ممكن نطلعها في اي وقت، جالي تجوف في اي وقت ما عنديش حاجة هطلع واعمل ايه عصير مع اللبن، تبقى حلوة جدا. المربى سهلة جدا جدا جدا. هنقول المقادير. المقادير عبارة عن مثلا هنقول 2 كيلو فراولة، عليهم كيلو سكر، عليهم ليمونة كبيرة، عصرة ليمونة كبيرة، بس هي دي المقادير. نقول الطريقة، هنغسل الفراولة كويس جدا، وبالسكينة هناخد الوردة الخضرة بتاعتها دي بحتة صغيرة اللي تحتها، الحتة اللي بتبقى البيضة اللي تحتها دي هنقطعها. بعد كده هنحطها في إناء على النار، ونحط عليها السكر، ونوطي النار عليها جدا، نوطي النار خالص عليها. أول ما تبدأ عندي تغلي أقلبها. طبعا الفراولة مش محتاجة ان انا اقطعها، لان كده كده الفراولة انتوا عارفين الفراولة ما بتستحملش، اول ما بتشم النار هي بتبقى مستوية، فكده كده مع تقليبي هتتقطع وتتفرم وانا بقلبها. اول ما تبدأ في الغليان مع السكر اروح حط عصرة الليمون، وافضل بقى ايه موطية النار واقلب فيها، افضل اقلب فيها، هيطلع لي كده على الوش كده زي ايه رغاوي او ريم كده على الوش. بعد تقريبا ربع ساعة من غليها أبدأ أشيل الريم، مش على طول، لأن لو شلتها على طول هبقى كده شلت صوص الفراولة، أول الريم ده ما يطلع أو الرغوة دي تطلع. لو أنا حطيتها وعلى طول غليت وبدأت أشيله كده هشيل جزء من الفراولة، هيبقى صوص الفراولة بشيله، أو البكتين اللي موجود في الفراولة اللي هيعمل لي بعد كده المربى اللي خلي المربى متماسكة. لا، أنا هسيبه للآخر خالص خالص، وابدأ بعد كده ألمه كده على جنب بالمعلقة واشيله من فوق، واشيل طبقة من فوق، ما شيلش، ما حاولش أشيل صوص فراولة، لحد ما تبقى عندي يعني يبقى هي ما هي هيبقى شكلها يعني بيقول ان هي مربى. ازاي هتبدا تطلع كده ايه زي ما بنقولوا ايه تبقبق او تفقفق كده. اول ما توصل للمرحله دي اروح مطفيه عليها واسيبها تبرد خالص. اكون محضره عندي برطمانات ازاز، ولازم برطمانات ازاز. برطمانات إزاز صحية وما بتتفعلش مع الأكل. أكون معقمها طبعا وسايبها تبرد. بعد الفراولة ما تبرد أروح معبيها في البرطمانات وأقفلها كويس قوي وأشيلها في التلاجة. وبالهنا والشفا. وعن دور الحضانة في اكتشاف مواهب الأطفال، قدمت عبلة إبراهيم لقاء مع الأستاذة أميرة حبيب إخصائية التربية الموسيقية والسلوكية. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء. بيبقى فيه طفل شغوف جدا بالموسيقى وبيحب الموسيقى، بيقعد كده يغني ويدندن، الأم إزاي تكتشف إن ده ممكن يبقى فنان المستقبل؟ طبعا أنا مش لازم إن هو يكون ابني دلوقتي في الحضانة فالحضانة اللي اكتشفت، أنا ممكن أنا في البيت ابني مثلا ألاقيه في أغنية مثلا معينة، أو حتى بابا بيغني أو مامته بتغني بصوت معين ألاقيه جايب نفس التون. كده أنا أعرف إن هو لا ده عنده يعني أذن موسيقية. أبدأ بقى إن أنا أراقبه أشوفه بيعمل إيه، مثلا لو إحنا بنغني مثلا ماشيين مع بعض في العربية أو حاجة هو بيغني. طب مثلا هو في العزف مثلا لقيه ما عندناش آلات ولا أي حاجة في البيت، إحنا مش لازم نكون أسرة موسيقية، لقيه مثلا بدأ بيحرك صوابعه بطريقة تبين إن صوابعه دي إنسيابية مش متشنجة، مثلا إن هو بيعزف أو بصباع واحد وعمال يعمل كده. ده بالنسبة في البيت. في الحضانة بقى مثلا يعني أنا طبعا عشان خريجة التربية الموسيقية فأنا عندي طبعا آلات بتاعتي وبعزف مع الأولاد في النيرسري، ألاقي طفل سايب الأولاد كلهم وجاي واقف جنبي ومصر، هما طبعا كلهم بيبقوا عايزين يدرسوا على الآلات بالظبط، لكن في طفل تلاقيه لا هو مركز في حركات إيديكي. أنا دوري بقى إن أنا يعني أقوم واخداه كده، أنا بقوم واخداه كده على جنب أشوفه هو عامل إزاي، ألاقيه فعلا بيحاول يجيب النغمة. يعني دايما اللي ودنه موسيقية تلاقيه إيه مثلا أنا بغني أغنية مثلا بلادي بلادي، انا حاسه ان هي لا مش من هنا، يعني في احساس كده بيبقى جوه الانسان اللي هو عنده موهبه. فلا لازم اوجه مامته، احنا لازم نبدا نتابع الطفل ده، نتابع الطفل. في طفل تاني في حاجات الرسم تلاقيه لما بيجي يعمل مثلا في الكالرنج شيت مع اصحابه لا ايده مختلفه عن الولاد التانية. مش محتاج ان انا اخد وقت ان انا اعلمه ازاي يرسم جوه الشكل اللي احنا هنلونه او هنعمل تتقيل على النقط معينه، لا هو بتلاقي ايده لوحدها شغاله بترسم. في طفل تاني مثلا، لان طبعا الحضانه لازم يكون فيها انشطه كتير، في مثلا يوم مسرح العرايس الاقي طفل مصر ان هو يدخل ويحكي. يعني انا كان في مره طفل عندي لقيته دخل مسرح العرايس بتاعنا قبل ما الكلاس بتاعه يدخل، دخل وراح ماسك البابتس وبدا العرايسة. يعمل هو العرايس بدا هو يعمل عرض. انا صورت وريته لمامته، ده انا ممكن استغله كل مره تعالى هنتكلم عن كذا. هو طفل صغير بصي اي كلمه هتطلع منه اعرفي طالما الفها صدقه، هو كده عنده صدقه طبعا ده اكيد، وهتلاقيه خلاص عنده موهبه. كل الأمنيات الحلوة لأطفالنا جيل المستقبل. انتهى لقائي بك اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.